من الذهب ولكن خارها الحليب من الذهب ولكن خالطها نسبة كبيرة من معدن آخر غير الذهب والفضة فكيف نتصرف؟ في مثل هذه المسألة يقال العبرة بالغالي، فإذا كان الغالي على حليب المذكورة إنما هو أحد النقدين فمعطى الزكاة حسب ما قرر الشرع. أما إذا كان الغالب